صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لازلنا مع كتاب الزكاة من الشرح الممتع للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وانتهينا إلى القسم الثالث من أقسام الزكاة، أو إلى النوع الثالث من أنواع الزكاة، زكاة باب زكاة النقدين. تحدثنا أولا عن زكاة بهيمة الأنعام، وبينا الأنصبة الواجبة فيها بأنواعها الثلاث: الإبل والبقر والغنم. وبينا أن خضوع هذه الأنواع للزكاة ينبغي أن تكون سائمة، والسائمة هي التي ترعى في الكلاء المباح بدون علف، تخضع لزكاة بهيمة الأنعام. فإن خضعت للعلف والتسمين وعدت للبيع خضعت لما يسمى بعروض التجارة، بعروض التجارة. الأسبوع الماضي تحدثنا عن عما يخرج من الأرض وهي زكاة الزروع، وتحدثنا عن الركاز أو ما يسمى الركاز، ما يخرج من باطن الأرض أيضا عليه زكاة، زروع أو ركاز. اليوم يحدثنا المصنف عن قسم ثالث من أقسام الزكاة، وهو النقدين، زكاة النقدين. والنقدين هما الذهب والفضة، والنقود فلوس يعني مقاس عليهما طبعا. لكن هناك من أهل العلم من شط وشطح وقال أنه لا زكاة على، وقال إنه لا زكاة على الفلوس لأنها ليست من النقدين، من الذهب والفضة. لكن الحقيقة أن النقود تقوم بالذهب والفضة. قال حتى قال لا تجري، لا يجري في النقود الربا، يعني لا تخضع للربا. يعني إذا أعطيتك ألفا من الجنيهات وأخذت 1100 ليس بربا عندهم. طبعا هذا الكلام مخالف لجمهور العلماء وليس له حظ من النظر. ومنهم من قال، ولعل الشيخ أيضا في هذه النقطة خالف رحمه الله، لو أردت أن تعطيني 10 جنيهات ورقا، 10 ورقة ب10، وتأخذها مني نقودا يعني معدنية، قال يجوز أن تكون القيمة أكثر مختلفة. ودافع عن هذه النقطة في هذا الشرح. طبعا هذا الكلام هو يقول لأن الأجناس اختلفت، لأن الأجناس هذه ورقية وهذه معدنية. طيب هو يقول هب أن الورق والمعدن لا تصف بصفة النقود، يعني هذه ورقة وهذه معدن، الورقة لا قيمة لها والمعدن له قيمة، ليس باعتباره نقود من باعتباره حديد، باعتباره نحاس، فالجنس مختلف. فإن اختلفت الأجناس فبيعه كيفما شئت، يعني ينفع عديك مثلا 10 جنيه ورق واخذ منك 9 جنيه فكة فضة. وعلى هذا أفتى بعض علماء المملكة السعودية، يعني في الصرافة هناك تعطيه مثريال ورق يعطيك قيمة أقل فضة. لكن الحقيقة الرأي الراجح للعلماء لا يجوز الربا يسري في هذه الأنواع، لأن العملة الورقية أو الورق والفضة يا شيخ صابر ما عاد ورق وما عاد فضة، استمد قوته الشرائية من قيمته النقدية. يعني الآن لو أخرجت 100 جنيه ورقة ومسح من عليها لفظ 100 جنيه والبنك المركزي وأصبحت ورقة لا قيمة لها، لها قيمة أم ليس لها قيمة؟ تلقيها في القمام. كذلك العملة المعدنية تستمد قوتها من كونها ايه؟ نقود، لها قوة شرائية. فكلاهما سواء، كلاهما سواء. والحقيقة لعلهم عادوا في تلك الفتوى في المملكة، انما في زمن انا اذكره منذ فترة الفتوى كان معمولا بها هناك، تدخل على التاجر تعطيه 100 ريال ورق يعطيك ايه 90 فضة بهذه الفتوى، ان الربا لا يسري في هذه العملات عموما. حتى صنف احد قائلا اقناع النفوس بالحاق عملة الانواط بعملة الفلوس، يعني عاوز ايه يخلي الفضة المضروبة كعملة الفلوس، يعني ان كانت فضة عادية تخضع للربا، اما عملة لا تخضع للربا، ورقية او معدنية. طبعا هذا الكلام لا يستقيم مع اصول الشريعة، وانما العملة الورقية والفضية تقوم بالذهب والفضة وتأخذ القوة الشرائية من كونها اصبحت عملة. فالجنس واحد في هذه الحالة حتى وان اختلفت الورق مع الفضة، انما القوة الشرائية واحد. قال يجب في الذهب، يعني تجب زكاة عروض تجارة، زكاة النقدين في الذهب اذا بلغ 20 مثقالا. نقف هنا، قوله يجب وجوب الزكاة فين؟ في الذهب. فالاصل في الذهب هو الزكاة. نحفظ هذه النقطة لاننا سنعود اليها في الخلاف عند زكاة الحلي. الاصل في الذهب هو الزكاة، لان الذين قالوا الزكاة في الحلي قاسوا الذهب على السيارات وعلى الفرس على الاستعمال الشخصي، قالوا كما هناك استعمال شخصي للسيارات والابل، اذا الانسان اقتنى فرسا للركوب ليس عليه زكاة، واقتنى سيارة للركوب ب1,000,000 جنيه ليس عليها زكاة. فقالوا كذلك المرأة اذا لبست الذهب للحلي ليس عليه زكاة قياسا. نقول الاصل في الذهب هو ان عليه زكاة، والاصناف الاخرى الاصل فيها ليس عليها زكاة، فلا تقيس هذا على هذا، فهذا قياس مع الفارق. والحقيقة الشيخ رحمه الله رغم انه حنبلي المذهب والمالكي والشافعي والحنابلة على عدم وجوب الزكاة في ذهب الزينة الذي تلبسه المرأة، والأحناف خالفه، إلا أن الشيخ انتصر رأي الأحناف وأفرد لهذه القضية مبحثا كبيرا، رد على الذين يقولون بأنه لا زكاة في الحلي. قال والراجح أنه عليه إيه زكاة، وسأتي إلى هذه النقطة عند الحديث عن زكاة الحلي. يجب في الذهب، كلمة الذهب يا اخواني هو الذهب الايه الخالص، والذهب الخالص هو عيار 24. انما اخونا الشيخ محمد فاروق جاب لي فتوى في التوحيد بقولهم الذهب عيار كم؟ 21. الحقيقة العلماء حينما نظروا الى هذه النقطة، الفرق بين 24 و21 ما الفرق؟ ها؟ ايوه الشوائب قليلة في 21 و24 ذهب ايه؟ قال من قال بانه العيار المتخذ نصابا للزكاة 21، قالوا يتجاوز عن القليل، يتجاوز عن القليل، وهذا اصل فقهي، الشيء القليل لا يلتفت اليه، الشيء القليل لا يلتفت إليه. يعني واحد لابس ثوب من قطن من قط وفي حتة حرير صغيرة لا يلتفت إليه. فقالوا إن الذهب عيار 21 هو ذهب الخالص، وإن دخله شوائب إيه قليلة لا تذكر، إنما الراجح إنه ذهب الإيه الخالص. كم نصاب الذهب الذي تجب فيه زكاة؟ هو 85 جرام. هو عندك في الكتاب كم؟ 20 مثقالا. المثقال كم جرام؟ ها؟ 4 × 20 = 80، يبقى 4 وربع. على طول تحفظ المثقال 4 وربع جرام ذهب، لأنك في الدية في كل الفقه مثقال ذهب مثقال. المثقال كم جرام؟ 4 جرام وربع ذهب في لغة العصر. 4 وربع جرام ذهب في 20 مثقال يبقى كم؟ ها؟ 85. 4 وربع جرام ذهب. معنى ذلك إذا بلغ الذهب هذا النصاب وجبت فيه الزكاة، اللي هو إذا بلغ أكثر من 85 يعني 90 100 120 الزكاة على المجموع، يبقى الذهب يوزن. إذا تعدى هذا القدر يجب فيه الايه الزكاة. إلا أن الذهب الذي عليه زكاة هو الذهب المعد للتجارة، والذهب المعد للزينة في خلاف، والذهب المعد للإيجار كذلك. الذهب المعد كعارية ليس عليه زكاة، هي معنى عارية سلفه وتجيبه، مش سلف يعني مش بيع وشراء، ده ايه عارية مستردة، يعني ايه شيء يعار ثم يعود الى من؟ الى صاحبه. ايه؟ نحن نتحدث الان عن الذهب الذي فيه زكاة، هو الذهب المعد للتجارة او الذهب الذي المعد للاستعمال بخلاف الزينة، هو ذهب الحلي، هذا ليس عليه زكاة عند الحنابلة. والرجح عليه زكاة، وسأذكر الآن أدلة، سأقرأ البحث لأهميته والرد على من قال إنه لا تجب على الحلي زكاة وأدلته. استدلوا بحديث ضعيف ليس في الحلي زكاة، حديث ضعيف جدا. ثم دخلت امرأة مع ابنتها على النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي إلى يد ابنتها فوجد فيها ذهبا سميكا تلبس الذهب، قال أخرجت عنها الزكاة؟ أيسرك أن يسورك الله من نار يوم القيامة؟ فالنبي لم يسألها هل تلبسيها للزينة أو لغير الزينة، وإنما وعندنا نصوص عامة، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاة الله فيها، حديث البخاري حديث عام. عموما قال يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم. إيه 100 درهم؟ يعني 595 جرام. يبقى نصاب الذهب كم؟ 85، والفضة 595 جرام فضة. قال ربع العشر. الحقيقة عندنا قاعدة تريحك تماما، اقسم دائما على 40، ما عندك من مال على 40 تخرج قيمة الزكاة. 40,000 جنيه حال عليهم الحول بلغوا النصاب، كم الزكاة التي واجبة عليهم؟ 40 × 40,000 على كم؟ 40، يطلع كم؟ 1000 جنيه بسهولة جدا. لو حسبناها ربع العشر يعني كل 1000 25 جنيه، يبقى 40 × 25 بكم؟ ها؟ 1000 جنيه. بل اللفة دي جبتها في دقيقة واحدة، في لحظة. تقسم المبلغ النقدي على 40، تاخد قيمة الزكاة بسهولة جدا، 1 إلى 40. ها؟ يعني اذكر اي رقم. نعم، بعد النصاب يا شيخ، اذا بلغ النصاب عليه زكاة، ما بلغ النصاب. واحد معه يا اخواني 120,000 جنيه، كم زكاته؟ 120 على 40، فهل كم؟ شفت، في دقيقة. احسبها بالطريقة التانية، ها؟ كل 1025 يبقى 25 في كم؟ في 120 يبقى 3000، مش كده ولا ايه؟ يبقى اقسم المبلغ النقدي دائما على 40، 1 إلى 40 يعطيك قيمة الايه؟ الزكاة. لكن العلماء قالوا وحساب النصاب بالفضة اصلح لمن؟ للفقير، كما قلنا. لانك الان اذا اردت ان تحسب النصاب بالذهب، 85 جرام ذهب فيه 140 جنيه مثلا، قيمة الذهب كم النصاب؟ 100 جنيه في 85، 8.5، و50 في 12,000 جنيه. شفت، بالذهب من ملك 10,000 جنيه ما ليس عليه زكاة، بالفضة خش كل الناس هتخش، 595 جرام فضة في 2 جنيه، 3 جنيه في 600، اشدنا الشيخ ب1800، يعني واحد معاه 2000 جنيه مر عليهم الحول، بالفضة عليه الزكاة، بالذهب برة، الثلاثة برة، الأربعة برة، الخمسة كله بر، السبعة، 8، 9، يبقى الفقير لم يأخذ من هؤلاء أبدا زكاة. أما بالفضة أول ما أبلغ 2000 جنيه تعالى ادفع الزكاة. يبقى حساب النصاب بالفضة أصلح لمن؟ للفقير. وهذا قول الحنابلة أيضا، سأذكره بعد قليل. ازاي يعني؟ دلوقتي هو النصاب 85، اقل 85 يمكن تخرجها فضه، لو عالي على النصاب الذهب تخرجه ذهب. طب ليه؟ خليه فضه كله وخلاص يخربيه، انا نقص نقص بقسين. نعم. برضه الفضه الخالص؟ اه نفس القصه، الذهب الخالص والفضه الخالص. قال 595 جرام. شوف، ثم قال ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب. دي مسألة خلافية، يعني واحد عنده 100 جرام ذهب و50 جرام فضة، هل يضم هذا الى هذا؟ المذهب ايه؟ يضم، والشيخ لا يضم، والراجح انه يضم، لانهما واحد، 100 جرام ذهب و50 فضة، يبقى اجمع على الفضة، وعن اتفقنا اصلح لمن؟ للفقير. ها طبعا مش راجح اني بنقول ايه حتى يأخذ الفقير. نعم. نعم. لا هو طبعا هذا الكلام الذي قاله الشيخ الذي ذكرت انت، ذكى هو رأيه الا يضم، والجمهور على انه يضم، هذا بقيمته وهذا بايه؟ ب100 جرام ذهب في سعر الذهب، 50 جرام فضة في سعر الايه؟ الفضة، والاثنان مجموعهما ايه؟ يخرج نقودا، لان الحقيقة كلاهما يحول الى ايه؟ الى نقود. قال ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب. خلي بالك ان اختلفت الاجناس لا يضم، يعني بر مع شعير لا يضم، ابل مع غنم لا يضم، لاختلاف الأجناس. ولذلك قال الشيخ نفس كلام الأخ أن الأجناس مختلفة هنا، لأن حديث الربا الذهب بالذهب والفضل ربا، فإن اختلفت الأجناس فبيعوا كيفما شئتم، ذهب بفضة اختلاف أجناس. إنما قال الجمهور في الزكاة يضم الذهب إلى الفضة في حساب النصاب، قال وتضم إلى الذهب والفضة عروض التجارة كمان. يعني رجل عنده تجارة وأموال وذهب وفضة، الكل ايه يجمع عروض التجارة، لأن المال المعد للنماء وللتجارة هو محل الزكاة. عروض التجارة معناها أن الرجل التاجر يخرج صافي قيمة الايه الأصول. ايه معنى صافي قيمة الأصول بلغة الاقتصاديين؟ قيمة البضاعة على الرفوف، البضاعة زائد السيولة. البضاعة تقام بأي سعر؟ بسعر البيع الفعلي، البيع الايه الان. يعني هب ان البضاعة كانت قديما بخمسمية، دلوقتي لو بعتها تجيب الف، تقام بكم؟ بل بسعر البيع الفعلي، لا مش اللي جاب بيه، اللي جاب بيه ده رأي بعض العلماء. انتبه، جبت بضاعة بتلتمية فطرى عليها زيادة اصبحت بألف، القيمة بتلتمية انا بألف، بألف طبعا، اقيمها بالسعر الفعلي في لحظة خروج الزكاة. يعني ان حولتها الى قضية الان، ان حولتها الى سيولة تحول بكام؟ هذا هو الاصل. يضاف اليها السيولة التي في الايه في الصندوق، يطرح منها الديون، يضاف اليها ما لي من ديون جيدة على الغير. الناتج يسمى صافي قيمة الأصول، اسمها كده في المحاسبة، يقول لك معادلة صافي قيمة الأصول يساوي البضاعة بسعر البيع الفعلي زائد النقدية ناقص المدينين زائد الدائنين. نعم، ما لسه هتكلم اهو، طب ما انا بتكلم لسه. زائد رجل عنده هذا خلاص، الذهب مع الفضة مع اختلاف الأجناس كل بقيمته أو بنسبته، يعني إما أنسب الذهب إلى الفضة، وإما أضرب الذهب في سعره والفضة فين؟ في سعرها خلاص، أو بحسب الأجزاء. يعني هذه الفضة إذا حولت إلى ذهب تجيب كم جرام؟ ها كذا، يبقى نسبة وتناسب. قال العلماء وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، إلى الذهب والفضة. بعد أن تحدث المصنف عن نصاب الذهب ونصاب الفضة، والفضة يا إخواني هي الورق، إذا قرأت في القرآن فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، الورق يعني الفضة، ويباح للذكر من الفضة الخاتم. عرف الخاتم؟ لكن الشيخ هنا وضع قاعدة في منتهى الخطورة لابد أن أقرأها عليكم، قاعدة مهمة جدا للغاية، موافقة العادات في غير محرم سنة. يعني ايه؟ يعني مجتمعك مثلا لا يتعمم. هو سؤال الشيخ: هل من السنة أن يتعمم الإنسان ويلبس الإزار والرداء؟ قال: إذا كنا في بلد يفعلون ذلك فسنة، وإذا كنا في بلد لا يعرفون ذلك ولا يألفونه فليس من السنة. يعني إيه؟ يعني تربة الشعر مثلا غير معهود عندنا في مصر. فالشيخ يرى أن قال لبس الساعة في اليد اليمين، قال ليس من السنة ولا توتل السنة بصلة. له أقرأه عليكم لبعض الإخوة يعني يحجر ويتمسك كل دي سنة. أو يقول لأن نسبع صفحة 65 يقول أن وضع الساعة في اليد اليمنى ليس أفضل من وضعها في اليسرى، لأن الساعة أشبه ما تكون بالخاتم، والإمام أحمد على أن الخاتم يوضع في اليسرى. نعم نعم أيسر لسه هنكمله. النبي تختم في اليسرى يا شيخ، ما انتبه بس نكمل الكلام بتاع الشيخ مش نعلم من الشيخ. لأن الساعة أشبه بالخاتم، فلا فرق بين أن تضع في الساعة في اليمنى أو اليسار، لكنهما أيسر الإنسان. قال اليسار بلا شك، لأن اليسار من ناحية التعبئة، ثم أسلم في الغالب لأن اليكس اليمنى أكثر حركة وهي أخطر لتعرض المخاطر، والأمر واسع. ولا يقال إن السنة أن تلبسها في اليمين، والسنة جاءت في اليمين واليسار في الخاتم في اليمين. والإمام أحمد قال في اليسار، ابن حنبل قال الخاتم يلبس في اليسار، ده مذهبه. وعندنا دليل آخر على اليمين واليسار. فإذا لا نحجر واسعا يا عم الشيخ. الخاتم الذي كان يحمله النبي خاتم لوظيفة، يعني انا عملت خاتم اريد اختم به الرسائل، صح؟ فهذا خاتم ليس كخاتم الزينة، انتبه. لا، الخاتم يمكن يكون زينة، يمكن ان يكون الخاتم كعادة، يمكن ان يكون عمل. قال العلماء ثلاث انواع من الخواتم. انما حديث صحيح لبسه في اليسار واخر في اليمين. الشيخ يرى يقول كلاهما ايه صحيح، اليمين واه. لان بعض الاخوة قال تلبس الساعة في اليسار، امكن عملت كان سنة، اقمتها سنة. وبعدين يا شيخنا يا اخي سبق ان نتكلم عن الفقهاء، لا تتكلم عن حديثين، هؤلاء هم الفقهاء يأخذون الفقه على عين الرأس. الشيخ ربيع يا مولانا، نعم، يا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي يحب التأمل في كل أفعاله عليه الصلاة والسلام. ثبت أنه لبس في اليسار، والإمام أحمد أفتى بذلك. أنت أعلم من أحمد ابن حنبل إمام أهل السنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي أخوة دفع ذلك أخ عزيز لي، كان يلبس ساعة فين في اليوم، فاستدعاه ضابط معين في مكتبه. فأول ما دخل راح نجلها فين في اليسرى. وأنتم تعلمون أن الساعة تقيم منطقة بيضاء تحت الاستيك والباقي يبقى اسود لانها ايه. فنظر الى يده قال تضحك عليها. لا قال طب ليه مولانا، لماذا هذا؟ وفعل به الافاعيل وكانت مشكلة الحقيقة. لماذا نحجر واسعا؟ ده كلام العلماء. انا ساقرأ هذا الكلام في الخاتم حتى نقضي على الشك. اين وضع الخاتم؟ الجواب فان لبس الخاتم طبعا اذا اتخذه زينة قال موافقة العادات في غير المحرم سنة، لان مخالفة العادة يجعل ذلك من لباس الشهرة. يعني واحد دخل الجامعة بعمة، الجامعة فيها 5 مليون طالب، ما فيها بعمة ما غيره هو، هل هذا يجوز؟ لأن هو يخالف عادة الناس، ها؟ ولا يرتكب محرما إن كشف رأسه. قال شو بقى الكلام؟ أين وضع الخاتم؟ في الخنصر أو البنصر أو السبابة أو الإبهام أو الوسطى؟ عن الصابع كم صابع كده؟ 5. ده اسمه إيه؟ الخنصر. ده اسمه إيه؟ البنصر. ده اسمه إيه؟ الوسطى. ده اسمه إيه؟ السبابة. ده اسمه إيه؟ الإبهام. ومن السنة أن يوضع في الخنصر. الصغير ده الخنصر يا مولانا، الخنصر. والمباح ان يوضع في البنصر زي الشيخ ربيع كده. بالنسبة للسبابة والوسطى لا يجوز. السبابة والوسطى، تعرف السبابة اهي والوسطى، السبابة والوسطى قال لا تجوز. نعم. اما ما يقولكم قال الجواب يسن في اليسار او اليمين ويلبس في الخنصر والذي يليه البنصر. الخنصر ايه؟ تلبسه هنا او هنا، كلاهما ايه؟ جائز. قال قسم مستحب لوضع الخاتم هو الخنصر، قسم المكروه هو السبابة والوسطى، قسم المباح هو الإبهام والبنصر. ده كلام الشيخ مش كلامي، ها؟ قال الخاتم هنا النبي اتخذ خاتما صلى الله عليه وسلم ليختم به الرسائل، يبقى الخاتم. قال ابن تيمية والأصل في الفضة بالنسبة للرجال الإباحة. ولذلك سئل الشيخ هل يجوز أن أتخذ قلما من فضة؟ قال نعم يجوز، لأن الأصل في فضة الإيه؟ الإباحة. قال ويباح للذكر من فضة الخاتم. طبعا بعض العلماء قال يجوز الخاتم إلا للوظيفة يختم الرسائل فقط، اما الخاتم المتخذ للزينة كهذا قالوا لا يجوز. لما؟ قال لان النساء هن الذين ايه يتزين او من ينشأ في الحلية، فالمرأة تحتاج الى الايه التحلي، ولكن الجمهور على جواز ان يتخذ الخاتم، لان النبي صلى الله عليه وسلم جوز لبسه واقر الصحابة على لبسه من فضة. نعم. يعني ايه بيختم مولانا يلي كفى يعني بيقلبه كده لانه يختم به الرسائل. قال الشيخ من لا، اذا وضعته لختم الرسائل فاعكسه، اذا وضع للزينة فليس المقصود هذا. الخاتم له استعمالات يا سيدنا الشيخ، اما للزينة واما هو كان يتخذونه لختم الرسائل، بينما حطه في جيبه ويضيع يعمله فيه في يده، مكتوب عنه في محمد رسول الله كما في البخاري، محمد في سطر، رسول في سطر، الله في سطر، ويختم به الرسائل الموجهة منه الى غيره. ف فكان يلبس الخاتم صلى الله عليه وسلم. قال: ويباح للذكر من فضة الخاتم وقبيعة السيف. تعرفون ما هي قبيعة السيف؟ المقبض. طب لماذا أبيحت قبيعة السيف من فضة؟ لإغاظة من؟ الكفار. ده حتى أن أبا دجانة صار في تكبر وفخر يوم أحد، فماذا قال رسول الله؟ هذه مش يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع. ها؟ نعم. إسلام ذهب لا، لا يجوز. لا، واللبس كمان التزين والإسراف. يقول أخ هذا يجوز اتخاذ خلا من ذهب، يحرم من باب الإسراف. ولو كانت الساعة مطية من ذهب الأصل الجواز، لكن الشيخ يرى سد الذريعة بأنك أوسع بك الظن. البعض لا يعلم أنها مرشوشة، هي من تحت فرصه، إنما إيه؟ الأصل أنها تجوز مرشوشة من الذهب، إنما قد تحرم من طريق آخر، من طرق أخرى، سوء الظن، سد الذريعة، كثر إلى غير ذلك. قال: قبيعة السيف وحلية المنطقة. تعرفون حلية المنطقة؟ حزام. الصياد يلبس حزام، والمزارع يلبس حزام. حلية، حلية الحزام، حلية الحزام من فضة. وأول من اتخذ المنطقة من؟ هاجر أم إسماعيل. ها؟ حينما خافت أن أو خشيت أن تعرف طريقها سارة، فاتخذت منطقا يمحو الأثر، حزام على الوسط. ها؟ قال: وحلية المنطقة ونحوه. ويجاز أيضا اتخاذ قبيعة السيف من الذهب، من الذهب قبيعة السيف. لو قال قائل: هل يجوز اتخاذ السن من ذهب؟ السن، لقلنا كان يجوز ذلك لما كان ليس هناك للذهب بديلا يقدر بقدره الحاجة، أما الآن فهناك أشياء تغني عن الذهب. يعني صحابي أنفه انكسر فاتخذ أنفا، ها؟ لا، من ذهب، دي بعدين، من فضة، فأصابته العفن، العفن دخل فيه، فالنبي رخص له أن يتخذ أنفا من ذهب. الآن لو أراد الإنسان أن يتخذ أنفا من ذهب جز، نقول لا. لماذا؟ لأن هناك عمليات تجميل يمكن أن أضع الأنف من جلد الآدمي، لا نلجأ إلى الذهب إلا في حال الضرب بقدر الحاجة، بقدر الإيه؟ الحاجة. أيوة مولانا، الإيه؟ بالنسبة لمين؟ للرجال. ما هو الرجال؟ قلنا اتخاذه زينة لا يجوز، اتخاذه زينة، هذان حلان لنساء أمتي، ووجد رجلا يلبس خاتما من ذهب فأخذه من يده وترعه أرضا، ومعروف الحديث. فاتخاذ الذهب للزينة للرجل لا يجوز قولا واحدا، وكذلك لا يجوز الشرب والأكل، لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، ولا تشربوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، حديث حذيفة. فهذا استثناء أيضا من الفضة، لا يجوز أن تتخذ معالق من فضة ولا إناء من فضة للطعام، لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، ولا تشربوا فين؟ في صحافهما. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إنما اتخاذ الذهب للرجل إذا اتخذه مثلا، قال الشافعي على التحريم، البعض يقول يجوز أن يتخذه طالما لم يستعمل في الطعام والشراب ولا في الزينة، بغير ذلك لا بأس باستعمال أو باتخاذه، باتخاذ الذهب والفضة. قال نعم جائز يا شيخ. لا خلاص لا، سبحان الله، الذهب المرأة جائز، يبقى لا يجوز الفضة. يا أخي التهاقي. قال حاضر. ويباح للذكر من الفضة الخاتم وقبيعة السيف وحلية المنطقة ونحوه، ومن الذهب قبيعة السيف وما دعت إليه الضرورة كأنف ونحوه. دعت إليه إيه؟ أي الضرورة، يعني كان في القديم لا يوجد هناك أسنان اسمها إيه؟ اسمها إيه؟ بروسلين، واسمها إيه؟ ها؟ لابلتين إيه؟ أخي بروسلين دي ولا اسمها إيه؟ بروسلين؟ أغمت على الذهب. فلا يجوز أن أتخذ سنا من ذهب في وجود المرسلين، لا ألجأ إلى الذهب إلا للإيه؟ للضرورة. قال ويباح للنساء من الذهب والفضة. طيب رجل اتخذ ساعة، طب الذهب حرام طبعا، داخلها مع يعني مكانتها الداخلية من ذهب، خارجها ليس من الذهب، يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز، لأنها زينة باطنة لا تظهر، المكنة للذهب لكن الخارج ليس من الذهب، فالعلة نعم لا يجوز. دخل يقول زرار الملابس لوم الذهب لا يجوز، نفس الكلام لا يجوز، كل ذلك لا يجوز. اتخاذ زينة، اتخاذ الرجل الذهب كزينة لا يجوز. ساعة نظارة مطلية بماء الذهب، قال الشيخ ابن باز يجوز بشروط ان الذهب يذوب فيها بحيث اذا سيحت لانفصل عنها كسبائك، انما يذوب فيها بحيث لا يصبح يذكر يعني. ها؟ قال ويباح النساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه. اذا المذهب الان يجوز للمرأة ان تلبس الذهب والفضة في حدود الايه؟ العادة، والعادات تختلف من مجتمع الى اخر. نعم لا قليل فين؟ لا هو الاخ بيقول الزرار بتاعت خمس من الذهب تعتبر قليل. لا يا اخي، اذا ما قرن بالقماش هي زراير خالصة. طبعا لا مش قليل ولا شيء. نعم الذهب الابيض لا يباح، لان العلة انتفت في هذه الحالة، العلة ايه؟ منفية في هذه الحالة. حتى قال الشيخ رحمه الله لو ان رجلا طلى بماء الذهب ولا ماء ذهب ولا حاجة لفلصه، بس اذا نظر اليه الرائي يظنه ايه؟ ذهب. قال يباح لكنه يسد من باب سوء الظن ومن باب ايه؟ الدعوة والإصراف الى غير ذلك. قال ويباح النساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر. العادة تختلف باختلاف الزمان والمكان، عادة المصريات تختلف عن عادة السعوديات، تختلف عن عادة الخليجيات في اللباس في اللبس. قال ولا زكاة في حليهما. هنا بقى ايه؟ موطن الخلاف. والحقيقة لكن العلماء على ان الذهب حتى المتخذ للحلي ان كان حراما تجب فيه زكاة. امرأة اتخذت أسورة من ثعبان على هيئة ثعبان واسمها 500 جرام حلي عليها زكاة أم لا؟ عندهم عليها زكاة، عند من قال ليس عليها زكاة عليها زكاة، لأن الرخصة هنا فيما يبيحه الشرع لا فيما يحرمه. فإن اتخذ الرجل الحرام ينبغي أن يؤدي فيه الزكاة حتى ولو رخص في عدم الزكاة. فالشرط الايه؟ الإباحة. شرط الايه؟ الذهب المحرم فيه زكاة على كل حال. قال حاضر او العارية ولا زكاة في الحلي المعد للاستعمال، للاستعمال مش للادخار، مش للمضاربة، مش للمتاجرة، للاستعمال. او العارية، تعرفون معنى العارية؟ ليس فيها زكاة كما قلت، وهو الذهب الذي يستعار. فإن أعد، عرف يستعار يعني ملكك، مش على زكاة، ما هقول لك مش على زكاة، هو ملكي وانا بقلعه والدولة تاخده لثة كده. واحنا قلنا الرأي الراجح على زكاة، انا بقرأ المذهب الان ان من رأي الراجح رأى ان كل الجميع عليه ايه زكاة، وسأقرأ الان رأي فإن أعد الذهب للكراء، عارف الكراء يعني ايه؟ الإيجار، أو للنفقة، أو كان محرما ففيه الزكاة. ثلاث حاجات، يعد للإيجار، للنفقة، محرمة، يبقى هذا مستثنى من القاعدة. الذهب معد للنفقة ومعد للإيجار عليه زكاة، وكذلك إن كان محرما. يعني رجل لبس خاتما من ذهب 200 جرام عليه زكاة ولا لا؟ عليه زكاة. ها امرأة لبست كما قلت لك قطعة ذهبية على هيئة شيء فيه روح، هم يقولون عليها زكاة. الذين قالوا ليس عليها زكاة في الحلي قالوا إن لبست ذهبا محرمة يلزمها الزكاة. طب عموما أنا لروعة هذا المبحث، مبحث زكاة الحلي، طبعا ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال أو العارية، تسقط زكاة الحلي بشرطين عند الحنابلة. الشرط الأول أن يكون مباحا، أن يكون مباحا. الشرط الثاني أن يكون معدا للاستعمال أو العارية، مستعمل أو إيه أو عاري، شرطان لعدم وجوب زكاة الحلي على المرأة. الشرط الأول أن يكون مباحا، الشرط الثاني أن يكون معدا للاستعمال أو العارية. الحقيقة هو شوف السؤال هنا، لو اتخذ الرجل خاتما من ذهب لوجبت عليه الزكاة في هذا الخاتم إذا بلغ النصاب أو كان عنده ما يكمل النصاب لأنه محرم. طيب تعالى للفريقان، الى الفريقين اسف، في الخلاف في زكاة الحلي. الفريق الاول قال لا زكاة على الحلي بأدلة، بس بشروط قلناه ان يكون مباحا وان يكون معدا للاستعمال او العارية. استعمال او ايه ام الايجار او النفقة ففيه زكاة. قال يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس في الحلي زكاة. ده دليل نقول لهم ده ايه حديث ضعيف لا احتج به ادرى. الثاني الدليل قالوا هو قول انس وجابر وابن عمر وعائشة واسماء خمسة من الصحابة على عين الرأس. لكن رأي الصحابة اذا صادم الصح النص يقدم النص. توشك ان تسقط عليكم حجارة من السماء اقول لكم قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر. ثلاثة ان هذا الحلي معد لحالة الانسان الخاصة استعمال يعني. والنبي قال على الانسان ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. لسه بقول لك قاس الذهب كالفرس كالسيارة. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. قالوا وذهب الحلي كالفرس والعبد والثياب لأنه استعمال. وهذا القول قول من؟ أحمد مالك الشافعي. خالف أحمد في رواية ومعه من؟ أبو حنيفة. فقالوا ذهب الحلي عليه زكاة. وناقشوا الأدلة التي ساقها الفريق الأول نمرة واحد. قال النبي فيما عند البخاري صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار وأحمي عليها في نار جهنم. هنا ما من صاحب ذهب ولا فضة. فالنص عام. أردتم أن تخصصوا نحتاج إلى مخصص ولن تجدوا. اثنين ما رواه أهل السنن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب سورة يعني. فقال صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذه؟ فقالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا حديث حسن وعند البعض صحيح. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا الحقيقة الشيخ في تعرضه لهذه المسألة يعلمنا كيف نناقش المسائل الفقهية. رأي أدلة القائلين بالجواز، أدلة القائلين بالمنع، ثم يستعرض رأي كل فريق. الأول استدل بحديث ضعيف قال: فإن قال قائل ما تقولون في أدلة عن أدلة القائلين بعدم الوجوب؟ قال: أما حديث ليس في الحلي زكاة فهو ضعيف، وأما ما روي عن الصحابة الخمسة فهو لا يقاوم النصوص الثابتة، وأما القياس فهو قياس مع الفارق، قياس فاسد. قال طبعا، ثم أتى بأدلة الذين قالوا بالوجوب وانتصر إليها. الحقيقة هذا يبين أن العلماء لا يتمذهبون بالمعنى الذي يفهمه العوام، التعصب لمذهب حتى وإن لم تكن معه الأدلة. فالحنابلة على عدم وجوب زكاة الحلي، إلا أن الشيخ خالف وكان مع الأحناف في إيه؟ وجوب الزكاة على الحلي. انتقل بعد ذلك إلى باب آخر، إلى فصل آخر في زكاة العروض. طبعا كل سنة أنا عارف العروض، عارف. نعم، ده رأي شاذ، رأي شاذ لا يؤخذ به. أنا عارف ما الشيخ بقول له، ما يفتي زي ما يفتي، الفتوى كثير. شوف يا شيخ، رجل سألني عنده 50,000 جنيه أعدها للزواج، مر عليه الحول على الزكاة ولا لا؟ أعدها للحج عليه الزكاة، بلغت النصاب وحل عليه الحول. إنما أن شذ بآراء شاذة ولا زكاة لعمل واحد؟ طب ليه لعمل واحد يعني؟ اسمعني، بلغ النصاب وحال الحول وجبت الزكاة. لا من عارف هذا شوف يا أخواني، إن أردت أن تتلمس الرخص فتجد وتبحث، قال باب زكاة العروض حاضر وتقوم عند الحول. شفت سطراني فقط في هذا الفصل. تقوم عند الحول بالأحظ للفقراء. بالأحظ لمن؟ للفقراء. من عين أو ورق ويعتبر ما اشتريت به. اشتريت بقيمة. شفت الكلام؟ اشتريت الذهب بخمسين جنيه جرام، لأن الذهب بمئة واربعين جنيه. تقومه على سعر الشراء، حد شايف كده؟ تقوم على السعر الآن الموجود. وإن اشترى عرضا بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله، وإن اشتراه بسائمة لم يبني على حوله. وسنتحدث عن هذا الباب إن شاء الله في اللقاء القادم، لننتقل إلى باب زكاة الفطر، ثم نسترسل حتى ننتهي من كتاب الزكاة، ومن المجلد الثاني جملة، ثم ننتقل إلى المجلد الثالث وأوله الصيام. انتهينا من الطهارة، من الصلاة، من الجنائز، من الزكاة، ثم ننتقل إلى فقه الصيام، فقه العبادات إن شاء الله تعالى. إلى أن ننتهي من فقه العبادات ننتقل بإذن الله إلى فقه المعاملات. نعم. طبعا ما مدى صحة هذا الحديث؟ طلب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب أن تكشف عن ساقيها عندما أراد الزواج منها. الحقيقة هذا لا يتفق أبدا مع خلق الصحابة. هو طبعا ضعيف سندا، إنما قبل أن ننظر إلى السند هل هذا يتفق مع أخلاق الصحابة الأطهار الأبرار الذين أثنى عليهم الله عز وجل؟ قال صاحب الطحاوية: ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة سلامة ألسنتهم وقلوبهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قلوب والألسنة تحبهم وتوقرهم وتترضى عليهم ولا تلتفت إلى ما قالت الرافضة والخوارج من سب لبعضهم ومن تكفير بعضهم، لأن القرآن أثنى عليهم في جملتهم في سورة الحشر وفي غيرها. كفى أن الله قال: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. كم الذين بايعوا النبي تحت الشجرة؟ 1400 كلهم في الجنة. يا أخي الله يقول: إنما يبايعون الله. 1400 من هم؟ من كفرته الرافضة. من هم؟ ده بنفس القرآن: إن الذين يبايعونك إنما شغلهم العشرة والعشرون في الجنة. هقول لك ده حديث خبر أحد. تعالوا القرآن، القرآن نص على أن الذين بايعوا رسول الله تحت الشجرة في الجنة، ونص على أن أهل بدر غفر الله له في الجنة، وأحد والخندق. يا سبحان الله على هؤلاء الخبثاء الأنجاس الذين يتقربون الله بسب الصحابة، ده عندهم دعاء يا سيدنا الشيخ. احنا عندنا في الدعاء في الوتر ايه؟ في الوتر اللهم اهدنا فيمن هديت، اسمه ايه؟ القنوت. قنوت الرافضة الشيعة في كتبهم في كل صلاة، اللهم لعن صنمي قريش أبا بكر وعمر. ها؟ من أذكار الصباح والمساء. كفى أن تعلم أنها أبا لولو المجوسي له ضريع في إيران يزار إلى الآن. عموما نحن نتكلم عن هؤلاء أبدا، لأن من يدافع عنهم جاهل جهل مركب، جهله مركب. فهؤلاء في القديم والحديث خللهم معروف. حديث هذا شاذ في سنده، ضعفه علماؤنا، وكذلك في متنه لا يتفق مع أخلاق الصحابة. عمر بن الخطاب أمر أم كلثوم أن تكف عن ساقيها، يعني عمر رجل اطلع إلى سبب هذه الطريقة. أين الحياة؟ أين الإيمان الذي يدفعه؟ لا يمكن للرجل أن يرى يا سلام مين قال كده؟ فين فضائيات؟ قل يا مولانا بارك الله فيك. أرجوكم أن تدلوني على كتاب مستقل في باب الزكاة مع السهولة. الحقيقة كتب الزكاة داخل كتب فقهية، يعني مفيش كتاب مستقل إلا الدكتور القرضاوي له كتاب فقه الزكاة، لكن أنتم تعرفون دكتور القرضاوي أحيانا إيه يشطح ويترك لنفسه حرية، حتى جوز للرجل يعني فتاوى تحكى على القهاوة وليس لا علاقة بالشرع. يعني يوم مات البابا الفاتيكان، البابا بولس الخامس والسادس، السادس يوم يعني جاءته الجزيرة والتسجيل موجود عندي، فقال رحم الله بابا الفاتيكان، رحم الله بابا الفاتيكان، فلقد قدم للإنسانية والبشرية الخير العميم، وكان رجلا مش عارف ايه ورجلا ايه، والله يقول انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ما الذي هذا الذي قال؟ نعم وجاهد في نصرة دينه الى غير ما قال. فالشيخ مع احترامنا وتوقيرنا له طبعا، لأن الأصل هذا أن نوقر الكبار، وإنما نقول أحيانا الرجل يترك لعقله أن ينفلت في بعض الفتاوى. حتى منذ أكثر من 5 أعوام أباح للمسلمين ألا يذبحوا الأضاحي وأن يدفعوا ثمنها لفلسطين. ها؟ يعني قال الأضحية لا يمكن أن تدفع ثمن أضحية لإخوانك في المجاهدين، يعني يقضي على نسك بالكلية. عموما أعمال العقل مع النص، أعمال العقل في مواجهة النصوص، هذه مدرسة معروفة، مدرسة الاعتزال. كيف أضبط مسائل عمليات التجميل؟ هذه حلال ولا حرام؟ طبيب الأخ الفاضل، أيها الطبيب بارك الله فيك، إذا كان من يقوم بالتجميل يريد أن يعود إلى مثل بني جنسه يجوز. رجل عنده أصابع 6 فيقول لك اقطع الأصبع 6 في تجميل، جاز أم لم يجوز؟ جاز. رجل أنفه أمامه 30 سنتيمتر كده، فيأتي لك يقول تجميل بحيث يعود إلى بني جنس تعتاد. يعني إذا كانت عن التجميل إنما رجل عنده 70 سنة يقول لك عم التجميل شدني جلدي عشان أعوز صبي، يقول له البقاء لله. لا لا هذا لا يجوز. ها امرأة تريد أن تجمل نفسها على غير بني جنسها هذا لا يجوز أبدا بحال إلى غير ذلك. ثديها كبير مثلا يعود إلى شطف الدهون حيث يعود إلى حجم الطبيعي لا بأس. سمينة جدا 300 كيلو 200 كيلو في عملية شطف الدهون بحيث دي عملية جراحية ليس فيها شيء على الإطلاق. فهناك عمليات تجميل جائزة لا شك، والله تعالى أعلم. نعم هو يقوى هيقيم بقى هينسب الى 24 يتخرج عنه بس ايه ينسب الى الذهب الخالص. هل إيه الا هل يجوز لو ان الانف طالت يا شيخ واحد انفه 30 سنتي بقول لك يسيبها؟ سبحان الله الذي خلقه سبحانه وتعالى. يعني اكتشف المسلمون من العلوم ما يمكن ان يعود به الى خلقته. يعني الصحابي الذي اتخذ انفا من ذهب الان ما قلنا الله قدر عليه هذا لا ينبغي له ان يركب انفا من ذهب، ما قال احد هذا. اصبع سادس اصبع طويل خالص يعود الى بني جنسه الى ايه؟ الله عز وجل اعطى للمسلمين القدرة على هذا العمل فلا بأس به مطلقا. هل يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد ورد في كتاب عقيدة المؤمن الشيخ الجزائري حفظه الله انه يجوز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فانه يقول ان سلمت اللهم اني اسألك وتوجه اليك بإيماني بنبيك. فهو صحيح، انت فهمت غلط. بتوسل بالنبي لا لا، اللهم اني اتوسل اليك بإيماني بنبيك، ها بالعمل الصالح. ده التوسل بالإيمان بالعمل، كقولك ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، آمنا فاغفر لنا، توسل بالإيمان هنا يجب العمل الصالح. انما انت فهمت العبارة خطأ، وحاشا للشيخ الجزائري ان يقول ذلك، هذا يقوله المعروفون. عطرك الله. نعم ايا مولان. ها يسن تغطية قبر المرأة عند ادخالها، فكيف يكون هذه التغطية؟ طبعا عادي يا اخي تغطيها بالملاية بالكفرتة ثم تدخل من تحت، لان الاصل ان تسترها يعني عند الدخول الى القبر تستر القبر. لا لا لا لا الكفن يجسر الجسم. ايوه تستر اصل، التستر الاصل عند المرأة، فلا يوصف جسمها عند ادخالها القبر. نرجو توضيح قاعدة قسمة اموال زكاة الاربعين. سهلة ناحية حسابية، ناحية حسابية هي 2.5% يعني ايه ربع الوش، يعني واحد الى 40 ناحية حسابية. كل زكاة مال اقسم المال على 40 مباشرة تخرج الزكاة بدون مجهود. كما قلت رجل عنده 40 مليون يبقى كم؟ يبقى كم 40 مليون؟ على طول 40 على 40 واحد على طول. صليت صلاة مفروضة، ثم علمت أني صليت في غير قبلة فهل أعيد الصلاة؟ نعم تعيدها إن لم يخرج وقتها. أما إن خرج الوقت وقد اجتهدت فلا إعادة عليك، إن لم تجتهد فعليك الإعادة في كل الأحوال. يعني إيه؟ رجل اجتهد في القبلة فسأل فقالوا هكذا فصلى، ثم تبين له أنه صلى إلى غير القبلة، يعيد إن لم يخرج الوقت. إن خرج الوقت لا شيء عليه ولا إعادة. نعم، إن علم هو بالصلاة يتحول كالذين علموا في حادثة تحويل قبلة وصلوا الظهر إلى غير القبلة رغم أن القبلة تحولت في الفجر، ثم أخبرهم الصحابي بأنها حولت في صلاة العصر وكانوا يصلون العصر فتحولوا وهم يصلون. قال ابن كثير متى وصلهم العلم عملوا به وعذروا بعدم علمهم قبل ذلك، يعذرون بعدم العلم. لا خلاص، زكاة الزروع خذ الشريط مؤنة وغير مؤنة دي خلصناها الأسبوع اللي فات، مش نعود تاني المؤنة. هل يجوز دخول الخلاء بمحمول في نسخة من القرآن؟ طبعا، لأنه بالداخل غير ظاهر، كالبول في جسدك وأنت تصلي نفس الكلام، كالإنسان الذي يحفظ القرآن لا يدخل الخلاء إلا أن ينسى القرآن. هذا طالما أن الشيء مستور ولم يبرز ولم ينفصل فلا شيء في ذلك. رن إيه؟ هو يجوز أن تتخذ الرن قرآن أصلا؟ لهذه لأخ الفاضل اتقوا الله في دينكم، لا يجوز أن تتخذ رنة المحمول قرآنا أو دعاء، هذا كوة تحريف واستخفاف بالشرع وبالأذان. النشيد ماشي، النشيد برضو ممكن يحرف ينقطع. وليه الكلام ده؟ ليه يعني شيء ما بيرس عادي يرن وخلاص؟ لما هذا استخفاف وهذا استهتار بالشرع، تحريف في الأذان وفي القرآن. ما رأيكم في كتاب الأخ الفاضل؟ أنت يعني أحسنت من الظن، الشيخ عادل العزازي أستاذنا فقيهنا وأخ سلفي فاضل وله باع في الفقه وهو من المعتبرين، فكتابه كتاب طيب لا شك، وهو على منهج السلف إن شاء الله تعالى. لا خطأ، لا خل أخلص جاي من السعودية، كان بعمل عمرة فقول في مسجد قبلتين، تلاقي الناس بيصلوا القبلة الأولى ركعتين والقبلة الثانية ركعتين. إيه ما هذا؟ نسخت، نسخت يا خوف، لا يجوز العمل بالمنسوخ طالما نسخ، علم بنسخه، فهذا حكم مرفوع شرعا، ما يجوز. إمام راتب يصلي بالناس المغرب والعشاء ويقرأ بالترتيب حتى يختم المصحف، فقال له أحد الناس إن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة. الحقيقة صح ما قال الأخ، هذه بدعة، لأن هذا فعل لم يفعله رسول الله، وفعل الإمام عندنا فعل ذلك، فقلت له اتق الله. النبي كان يقرأ في المغرب بقصار مفصل، في العشاء بيسبح بالغاشية، في الفجر من الطوال أو بقاف، له قراءات مختلفة. من أمسك القرآن من أوله ماشي إيه، أقرأ في المغرب من الأعراف والأنفال والتوبة وتراجع على حساب الناس. لا، فعل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما كان يقرأ في كل صلاة بقراءتها، وكان يخفف في الركعة الثانية عن الأولى، لأن البعض يطيل في الأولى يطيل في الثانية ويخفف في الأولى، بعكس السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو خير الهدي. وليس من السنة، إنما يستحب أن تسمع الناس القرآن في رمضان في التراويح، في التراويح. أصلي إيه منفردا؟ كاملين ولا الفروض؟ تصلي اللي أنت عاوز، اختم 50 مرة تهجد. في الفروض التزم بالسنة. لا، بالنسبة للسنة إن كنت تصلي مفردك لا تصلي بعد، تقرأ من أي مكان في الجماعة في التراويح. طب قلت لك في التراويح يستحب في رمضان أن تسمع الناس القرآن كاملا، لأن جبريل كان يعارض النبي القرآن في رمضان، فأخذوا من هذا الحديث أن يحب أن يستحب أو يستحب الإمام أن يعرض القرآن على الناس في رمضان. لا، لم يثبت هذا. يا أخي، في الفرض النبي له قراءة، كان يقرأ في المغرب بقصار مفصل، وكان يقرأ في العشاء بسبح والغاشية، والليل إذا يغشى كما قال لمعاذ، وكان يقرأ في الفجر بقاف ومن طوال مفصل، وكان يقرأ في الظهر بكذا. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام. تيجي في المغرب بقى انت تعكس عشان نشي بالله، او تقرأ ما في حجم ما في طول هذه الآيات، يعني تقرأ من عراف 3-4-5 آيات في هذا الحجم الذي قرأه النبي عليه الصلاة والسلام. لا، الترتيب لم يثبت يا اخي، الترتيب لم يثبت البتة. قال: امرأة تملك ذهب تتحلى به بلغ النصاب، مر عليها حول كامل ليس معها نقود، تبيع من الذهب، طبعا تبيع الى ان يصل الى كم؟ 85 جرام، ليس عليه زكاة. ايوه يا اخي الفاضل. وان تكرر هذا كله هون، طبعا قلت لك حتى ايه يبلغ الايه 85 جرام ليس عليه زكاة، هذا هو الراجح ان شاء الله تعالى. حاضر. ما حكم تدريس المدرس البنات؟ طبعا احنا قلنا الاصل انه لا يجوز الاختلاط، ولا يجوز للمدرس ان يقف امام البنات، وانما المرأة تدرس لها مرأة، فان درس رجل يدرس بحائل، وان اذا سألتمون متاعا فاسألهن من وراء حجاب كما قال الله تبارك وتعالى: ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ما حكم قراءة الفاتحة مع الإمام؟ في حديث في ابن حبان: لا تنزعوني إلا في أم الكتاب، أي تقرأ مع الإمام الفاتحة كما قال صلى الله عليه وسلم. الأسئلة المكتوبة خلاص. هل إطالة الشعر للرجل من السنة؟ كما قلت لك ليست من السنة، طالما أنها تخالف المألوف في مجتمعك. ما نحن قلنا كده التخصيص شهرة، نهى رسول الله عن ثوب الشهرة وعن لباس الشهرة الذي يخالف بني جنسه، المخالفة مخالفة بني الجنس. النبي نهى عن لباس الشهرة، وما هو لباس الشهرة؟ عرفه. لا اضبط المسألة. لباس الشهرة مشروع شرعا، جائز ولا غير جائز؟ انما الذي يتميز به عن من؟ عن سائر قومه حتى لو كان الإزار والرداء، حتى لو كانت العمامة، لأنها قيدت بخصوصية أنها أصبحت إيه؟ إباضية. إيه؟ في كل الدنيا بسبيضة، الخلق كله بسبيض. فين في بلده فين؟ تبت ألف يا شيخ. هاي البس الأبيض وإلبس الأبيض ويعني لم الشهرة لحاك. لا، الشعب المصري كله بسبيض بلا استثناء. يا أخي لا، نقول الذي تخالف فيه الكل الجميع الكثرة الغالبية تتميز بها عن الناس. ده كلام الشيخ، حتى قال لو كان الناس لا يتعودون لبس الخاتم في بلدك فلا تلبس الخاتم حتى لا يلتفت إليك كشهرة. ولذلك قال ترك السنن المخالفة للعادات طالما لم ترتكب محرما. لا، مش في سنة شيخ ربيع، هي سنة، في سنة عادة وليست سنة عبادة، سنة عادة وليست سنة ايه عبادة. النبي لبس هذا لبس هذا، لا تحجر يا شيخ، لا تحجر واسعا على الناس. النبي لبس هذا لبس هذا، وجاءته حلة من اليمن فلبسها صلى الله عليه وسلم، ولبس الجبة ولبس الإزار والرداء، فاللبس من العادات طالما يخضع للضوابط الشرعية. والله تعالى أعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. الإسبال حرام مولانا، لا حول ولا قوة. شوف كلام ما لن يكن محرما، وضعنا الضابط هنا والشيخ وضع الضابط، فلا تتجرع على شرع الله. واحد يقول لك الإسبال لا ترى به في مجتمع إسبال حرام، إن كان الأمر محرما لا تفعله. نحن نتكلم في المندوبات في المستحبات إن خالفت المألوف. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. آمين آمين آمين. نصلي السنة إن شاء الله، وشيخنا على رسول